الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فحديثنا بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس حول الدليل السابع من أدلة التشريع الإجمالية ألا وهو سد الضرائع. الضرائع هي الوسائل، وسد الضرائع يعني سد الوسائل أو سد الطرق. وفي الأصل إن الذريعة قد تكون وسيلة إلى خير أو طريقا يعني إلى خير، كما قد تكون وسيلة إلى شر أو مفسدة. ولكن غلب الاستعمال إطلاق سد الذرائع على سد الطرق الموصلة إلى المفاسد. المقصود هنا في البحث الذرائع المباحة في الأصل لكنها تفضل إلى المفسدة، أما الوسائل أو الطرق المحرمة لذاتها فهي خارج نطاق البحث. طيب بالنسبة للذرائع المفضية إلى المفاسد، قبل أن نتحدث عن هذا الدليل الكلي ومدى حجيته، فالذرائع من حيث إفضائها إلى المفاسد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان إفضائه إلى المفسدة نادرا، زي مثلا نظر الخاطب إلى المخطوبة، فهذا الأمر قد ينتج منه مفسدة لكن هذه المفسدة نادرة. أو زراعة العنب قد ينتج منها مفسدة، وهو استعمال بعض الناس للعنب في عصره من أجل الخمر. مثلا إخبار المرأة عن عدتها وانتهائها حتى يعني يعلم انتهاء عدة المطلقة مثلا أو المتوفى عنها زوجها، فنحن نعتمد على خبر هذه المرأة عن نفسها، وربما كذبت وإن كانت هذه المسألة نادرة ما تحدث أو أن تؤدي لهذه المفسدة. يعني كذلك القضاء بالشهادة، قد يكذب الشاهد ونحن نكتفي بالعدالة يعني الظاهرة، قبول خبر الواحد مع احتمال الخطأ. فكل هذه الأحوال المفسدة التي قد تتوقع منها مفسدة نادرة ولا عبرة بها ولا ينازع أحد في أن هذه الطرق أو الذرائع لا تسد ولا ينظر إلى المفسدة النادرة. القسم الثاني أن تكون الوسيلة أو الذريعة إفضاؤها إلى المفسدة كثيرا، فالمفسدة راجحة وفي الغالب أنها تحدث، كبيع السلاح في وقت الفتنة أو كمن يؤجر دارا لمن يتخذها لغرض المحرم كالقمار مثلا، أو من يبيع العنب لمن يعصرها خمرا، أو من يسب آلهة المشركين عند من عرف أنه يسب الله عند ذلك. فهنا يجب سد هذه الذرائع ومنع كل هذه الأمور لإفضائها إلى المفسدة غالبا عند من يقول بسد الذرائع. القسم الثالث ما يؤدي للمفسدة لاستعماله لغير ما وضع له، الذي ينكح امرأة بقصد أن يحلها لمطلقها، والذي يتوصل إلى الربا عن طريق البيع، فيبيع مثلا خرقة نسيئة بألف ثم يشتريها نقدا 900، فكأنما أقرض صاحبه 900 على أن يردها 1000 بسبب القرض أو التأجيل. فبالنسبة للنوع الأول وهو ما كان إفضاء المفسدة فيه نادرا، فهذا ليس في محل النزاع ولا ينازع أحد في أن هذه الذرائع لا تسد. والكلام في حجية الأخذ بسد الذرائع إنما هو في القسم الثاني والثالث، ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا أو ما يؤدي للمفسدة لاستعماله لغير ما وضع له. فالحنابلة والمالكية أخذوا بسد الذرائع واعتبروه يعني دليلا من أدلة الأحكام، وذلك لابتناء الشرع على دفع المفاسد والنظر إلى المقاصد والمآلات. أما الظاهرية والشافعية وكذلك الحنفية فاحتجوا بالإذن الأصلي الوارد بالإباحة من الشارع، فقدموا التمسك به على النظر إلى الضرر المحتمل أو على النظر إلى المآل. ولا شك أن الأرجح هو قول المالكية والحنابلة. أولا يعني كما أشار ابن القيم وغيره من أهل العلم أن الوسائل المعتبرة بمقاصدها ووسائل المقاصد وطرق تحقيقها تابعة لها في الحكم، ف فليس من المعقول أن الشارع يحرم شيئا ثم يبيح أسبابه. وأيضا هذا القول اللي هو الراجح لضعف حجة المهدرين للأخذ بسد الضرائع، لأنهم يقولون إن إفضاءها إلى المفسدة إنما هو ظن ونحن لا نعمل بالظن. فيرد عليهم بأننا قلنا أن الكلام في الأخذ بالسد في بسد الضرائع إنما هو فيما يتعلق بما كان يفضعه إلى المفسدة كثيرا، وحينئذ فهذا ظن غالب وليس توهما أو ظنا مرجوحا أو محتملا، والظن الغالب تبنى عليه الأحكام. وأيضا فإن المهدرين للأخذ بسد الضرائع أخذوا بها ولكن تحت مسميات أخرى، يعني مسألة بيع السلاح مثلا يعتبروها الظاهرية مندرجة في قوله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فحيثما توقعنا أن في بيع السلاح مفسدة تنشأ من ذلك ويستعمل في فتنة أو في عدوان على الناس بغير حق، فيمنع بيع هذا السلاح عمل بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فانتهوا في المسألة إلى ما انتهى إليه الآخرون، وإن اختلفت الطريقة التي استدلوا بها. وكذلك الحنفية ورثوا امرأة الفار الذي يطلق امرأته في مرض الموت، فإنهم حكموا بتوريث امرأته رغم طلاقها عملا له يعني بنقيض مقصوده، ولكنهم لم يعتبروا ذلك سدا لذريعة إهدار الحقوق وتضييعها، وإنما قالوا إن هذا يعني فتوى لصحابي أو قول صحابي ولا يعلم له مخالف. ثم أيضا مما يعني يدعم الأخذ بسد الضرائع شهادة الكتاب والسنة والأثر، فكثير من الآيات ومن الأحاديث يتضح منها بجلاء أن الشريعة تسد الطرق الموصلة إلى الشر حتى لو كانت هذه الطرق في أصلها مباحة. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز يؤدب عباده المؤمنين لا تقولوا راعنا، يعني لا تقول ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، رغم أن هذه الكلمة يدخل فيها نية صالحة من الرعاية، ولكن لما كان ذلك في تشابه مع اليهود الذين يقولونها يقصدون بها السب يعني من الرعونة نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. كذلك أمر الله تبارك وتعالى بترك البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وذلك حتى لا يتسبب الانشغال به والتمادي فيه إلى تضييع الحضور إلى صلاة الجمعة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن قطع الأيدي في الغزو، مع أن الصارق تقطع يده، لكن خشية أن يفر الصارق في هذه الحالة إلى العدو ويلحق بهم، فنهى عليه الصلاة والسلام في حالة الغزو عن إقامة هذا الحد. كذلك أيضا نهى عليه الصلاة والسلام عن القطرة من الخمر حتى لا تؤدي إلى الحسوة، والحسوة تؤدي إلى الكثير المسكر، فقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا واضح أنه اعتبار لمبدأ سد الضرائع. كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وقال ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا الخلوة ذريعة إلى الوقوع في المعصية أو في الفاحشة، فلذلك منعت. كذلك منع الله تبارك وتعالى العقد على المعتدة وعلى المرأة في عدتها حتى لو تأخر الوقت، وذلك سدا لذريعة الوقت أو الدخول بالمرأة قبل انتهاء عدتها. ونهى كذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع حتى لا يكون في ذلك وسيلة للقرض الربوي. ونهى عليه الصلاة والسلام عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيع الرجل على بيعه، وذلك سدا للطريق للتباغض والتباعد بين المسلمين. ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن شراء المتصدق لصدقته أو المزكي لزكاته، وذلك لأنه قد يجدها تباع في السوق فيشتريها بثمن بخس، فلذلك منع هذا الأمر. وكذلك نهي عن الاحتكار حتى لا يؤدي إلى الإضرار بالناس والتضييق عليهم. وكذلك من أقوال الصحابة كما سبق قول بعض الصحابة بتوريث امرأة الفار أو مطلقة الفار، وذلك سدا لذريعة التحايل من أجل إسقاط الحقوق عن أصحابها. يبقى في ختام الحديث عن سد الذرائع الإشارة إلى العلاقة بين سد الذرائع والمصالح المرسلة. الحقيقة أن سد الذرائع أصل يؤكد أصل المصالح المرسلة ومتمم له ومكمل له، لأن سد الذرائع هو من تحقيق المصالح. ولهذا نجد أن المالكية والحنابلة الذين يقولون بالمصلحة المرسلة هم أيضا القائلون بسد الذرائع، بل ربما اتحدت بعض الصور، يعني المثال يأتي في سد الذرائع وهو نفسه يأتي في المصلحة المرسلة. مثال ذلك نفي عمر رضي الله عنه لنصر بن حجاج حتى لا تفتتن به النساء، فهذا يأتي من قبيل المصلحة المرسلة كما يأتي أيضا من قبيل سد الذرائع. كذلك أيضا الذين قالوا بسد الذرائع المرسلة إلى المفاسد وإن كانت مباحة في الأصل، قالوا بفتح الذرائع أيضا إذا كانت موصلة إلى المصلحة الراجحة وإن كان ذلك ممنوعا في الأصل، كدفع مال مثلا للعدو فداء للأسرى أو لاتقاء الشر أو دفع الرشوة للحصول على حق تعذر الحصول عليه أو دفع ظلم تعذر دفعه بغير ذلك. ففي هذه الأحوال فتحت هذه الذرائع لأنها توصل إلى مقصود مشروع عند الله تبارك وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى الدليل الثامن من الأدلة الكلية في التشريع الإسلامي، ألا وهو العرف. والعرف هو ما اعتاده الناس وألفوه، ويسمى أيضا بالعادة. فلما يقول العلماء العرف والعادة لا يقصدون أمرين، وإنما هذا من باب الترادف، لأن العرف هو نفسه العادة. والأعراف منها ما هو عملي ومنها ما هو قولي، يعني عرف عملي يعني جرى العمل عليه وعلم من عمل الناس وليس من ألفاظهم، كبيع المعطاة يعني من غير ما يتلفظ بالإيجاب والقبول. واحد يروح يحط الجنيه عند الفران يديله به كذا رغيف وأصبح هذا الأمر إيه معلوم بدون نطق. كذلك مهور النساء في كثير من البلدان يكون فيها مؤجل ومؤخر، ويتم التعرف على ذلك، وأن المؤخر تستحقه المرأة بالطلاق أو بالموت. كذلك دخول الحمامات العامة دون تحديد مدة المكث ولا مقدار الماء المستعمل، وأيضا ركود الاستصناع كأن تدفع إلى رجل خام من الخامات أو مادة من المواد يصنع لك شيئا معينة، أو يأتي بالخامات من عنده وتتفق معه على أن يصنع لك هذا الشيء، وهذا أيضا جرى العمل عليه وجرى العرف به. كذلك جرى العرف بأن وضع الطعام للأصحاب وتقديمه إذن بالتناول وإن لم يتلفظ من وضع الطعام أمامه، لكن علم عرفا أن معنى وضع الطعام للأصحاب إنما هو السماح لهم بتناوله. وقد يكون العرف عرفا قوليا، يعني ألفاظ اعتاد الناس أن يستعملوها في غير ما وضعت له في اللغة أو في بعض ما وضعت له في اللغة، يعني لفظ الولد جرى العرف أن الولد هو الذكر من الأولاد. طبعا في عرف في عند أهل اللغة وفي المعنى الشرعي الولد يشمل الذكر والإيه والأنثى، لكن العرف عند الناس جرى على أنه يطلق على الذكر. اللحم أيضا جرى العرف أنه يطلق على غير السمك، وإن كان اللحم يشمل لحم البهائم ولحم الطيور ولحم الأسماك، إلا أن العرف لا ليس موافقا لذلك. والدب اسم لكل ما يدب يعني على الأرض، وإن كان العرف يطلقها على ذوات الأربع. ثم الأعراف أيضا قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فالعرف العام الذي عمل به أو يعمل به على مستوى جميع الأقطار أو البلدان، أما العرف الخاص فقد يكون في بلدة دون غيرها أو مختصا بأهل حرفة معينة كالتجار مثلا أو أهل صنعة معينة إلى آخره. بالنسبة لحجية العرف، فالعرف أصلا تبنى عليه الأحكام بشروط معينة حتى يتميز العرف الصحيح من العرف الفاسد. ومن أقوال العلماء في ذلك العادة محكمة، ومن أقوالهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ومما يدل على ذلك أولا مراعاة الشارع للأعراف الصالحة التي كانت عند الناس من قبل الإسلام كالبيع والمضاربة والسلم، بخلاف الأعراف الفاسدة كالتبني وعدم توريث الأنثى ونحو ذلك من الأعراف الفاسدة. الأمر الثاني الذي يؤيد اعتبار العرف في بناء الأحكام إحالة الشريعة عليه في تطبيق بعض الأحكام كما في النفقات مثلا، فيوجب الله تبارك وتعالى النفقة بالمعروف فيرجع فيها إلى العرف إذ لم يقيدها بشيء آخر. وهنالك آيات يعني البعض استدل يعني بعض الأدلة على العرف وإن لم تكن في موضعها الصحيح من الاستدلال، كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فالبعض أوردها في الاستدلال على حجية العرف، لكن الآية لا تعني هذا المعنى، وإنما الأمر بالعرف هو الأمر بالمعروف ضد الإيه المنكر، كما استدل البعض أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهذا أيضا يعني يمكن الاستغناء عنه وعدم الاعتماد عليه، أولا للخلاف في صحة هذا الحديث، فالبعض يحسنه والبعض يضعفه مرفوعا ويجعله موقوفا من قول الصحابة. الأمر الآخر أن هذا الحديث قد يقال أنه يصلح للاستدلال على الإجماع وليس بالضرورة يقال أنه دليل على العرف. طيب بالبعد قلنا أن الأشياء اللي تؤيد الاعتماد على العرف وبناء الأحكام عليه مراعاة الشرع له، الأمر الآخر إحالة الشرع عليه، الأمر الثالث أن العرف في حقيقته راجع إلى أدلة الشرع المعتبرة الأخرى، يعني قد يكون العرف راجع إلى إجماع أو إلى مصلحة أو إلى سد للضرائع، فمثلا المثال اللي ذكرناه في الاستصناع أو دخول الحمامات العامة بغير تحديد مدة المكث وقدر ما المستعمل، هذه الأشياء يعني وقع عليها الإجماع، فهذا مما يقوي العمل بهذه الأعراف. أمر الرابع أن النزوع عن العرف فيه مشقة وفيه حرج، والله تبارك وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة. وأخيرا فيستدل باحتجاج العلماء بالعرف في جميع العصور ولم يعلم منكر لذلك، وهذا أيضا من ثابت الإجماع السكوتي على اعتبار العرف. طبعا حتى انضبط الأمر حين أقول ذلك فإنما نعني العرف الصحيح، يعني ممكن يكون في عرف صحيح ويكون في عرف فاسد، فلا بد أن نعرف شروط العرف الصحيح الذي يقصده العلماء في بناء الأحكام عليه. أول هذه الشروط أن لا يخالف هذا العرف النص، فلا يمكن أن نأخذ بعرف يكون سببا للإضرار بالآخرين أو لإيقاع المفاسد أو لتفويت المصالح. فمثال العرف الذي لا يخالف النص ما جرت به العادة أو ما جرى به العرف أن الوديع مأذون له في تسليم الوديعة لمن جرت العادة بأن يستلمها، يعني زي تسليم الأمانة مثلا لزوجة الرجل، مش لازم يدير الرجل نفسه أو لأولاده أو لخادمه الذي يتولى أموره. كذلك من العرف الصالح وقف المنقول والشروط التي في العقود التي لا تخالف النصوص، ويمكن أن تصور أعراف أخرى تخالف النصوص كعرف الناس في بعض البلدان أن المرأة مثلا تكشف عن شعرها، أو إذا جرى العرف بمعاملة معينة فيها ربا، أو إذا جرى العرف بإدارة الخمور في الولائم والحفلات، أو جرى العرف بأن من الاحترام للمرأة أن تصافح وتعامل في هذا كالرجل إلى آخره من هذه الأعراف الفاسدة. ثم إذا كان هنالك من الأعراف عرف رعاه الشارع رغم أنه يعني هذا العرف على خلاف النص، فإننا نجد أن ذلك استثناء، يعني ما فيش عرف بيهدم النص بالكلية لكن تبقى فيه خصوصيات أحيانا، فالعرف كان هو العمل ببيع السلم وهو يعتبر بيع المعدوم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ذلك وأثبت يعني حله وأتاح للناس وأباح لهم الاستمرار عليه مع تقييده بشروط يعني تقلل أو تمنع مفسدة الانعدام المسلم فيه عند العقد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، ويكون هذا في الذمة وليس في شيء معين، وهكذا. إذن أول شروط العرف الصحيح أن لا يخالف النص. الشرط الثاني أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، يعني مستفيضا وشائعا، مش واحد يقول والله أصل العرف يقول كذا، يكون ده عرف خاص به ويريد أن يحاكم الناس إلى هذا. الشرط الثالث أن يكون العرف موجودا وقت إنشاء التصرف، بمعنى أن يكون العرف سابق على إنشاء التصرف ويستمر إلى زمان التصرف، ولا يعتبر العرف الحادث بعد الإيه التصرف في تفسير هذا التصرف أو بناء الأحكام عليه. يعني الوصايا مثلا وحجج الأوقاف ووثائق الزواج القديمة، كل ذلك إذا حدث فيه خلاف أو أردنا أن نفسر ما فيه فإنه يفسر على عرف زمانهم لا على وقتنا. فالرجل اللي أوقف وقف وقال هذا الوقف لطلبة العلم، متى أوقف هذا الوقف؟ أوقفه من 400 سنة. طب طلبة العلم كان يعنى بهم إيه؟ اللي بيطلبوا علم في كلية الطب والهندسة والصيدلة إلى آخره؟ لا، كان هذا اللفظ يطلق على طلبة العلم الديني أو طلبة العلم الشرعي. فحينئذ نقول هذا الوقف نخص به طلبة العلم الديني أو طلبة العلم الشرعي. لو احنا لا ده أي طالب علم نقول لا، احنا بنفسر الوقف على العرف السائد في زمن إنشاء هذا التصرف أو حبس هذا الايه الوقف. طيب طبعا بالنسبة للأخذ بالعرف يكون عند الاختلاف إذا لم يرد نص يخالف ذلك، وده الشرط الايه الرابع او الاخير، ان لا يوجد قول او فعل يفيد عكس المضمون او المعروف ايه في العرف. يعني كما لو نص العقد على شيء يرتضيه الطرفان يخالف عرف السوق لكنه لا يخالف الايه النصوص. يعني مثلا عرف السوق ان مصاريف التصدير على المشتري او نقل هذا الشيء اللي يقوم بنقله هو البائع الى غير ذلك من الاشياء المعروفة عند الناس في هذا المجال. لكن لو ناس تعقدوا على العكس، والله احنا سنقوم بهذا العقد على ان اشتري منك كذا وانت الذي تقوم بمصاريف الايه التصدير ولست انا، او سابيعك كذا ونقله علي، فشرف البائع ذلك على نفسه ان كان مثلا متعارف ان النقل على المشتري. فاذا العرف الموجود السائد عشان نعمل به لازم يكون متحرر من اي قيد اتى في العقد يلغي العمل بهذا الايه العرف. يبقى اذا العرف نعتمد عليه ونرجع اليه ما لم ياتي نص بين المسلمين تعاقدوا عليه يلغي العمل بهذا العرف. وطبعا هذا الشرط عشان يكون معتبر لابد ان لا يخالف الايه النصوص. فاذا يعني ديت يعني تعتبر زي ايه قاعده كده، ان العرف اللي هو المسكوت عن شيء يخالفه يعني يعمل به ويقدر اذا تم النص على ما يخالفه، وان كان هذا المنصوص لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. طبعا دي قاعده نافعه جدا في من يتفضل الخصومات بين الناس، حيث قد يتنازعون بسبب التمسك بالعرف مع انهم قد نصوا في العقد على امر لا يمكن ان يرجع بعده للعرف ما دام قد حددوا ما اقتضياه في هذا العقد. ما يجيش بعد كده نعمل بالايه بالعرف، لا، انت تعاقدت على شيء خلاف العرف ورضيت به وهو شيء ايضا لا يخالف الشرع. ومما سبق يتضح اذا ان الاحكام المبنيه على الاعراف تتغير بتغير الزمان، لان العرف مش ثابت، قد يتغير العرف من وقت لاخر بل من مكان لاخر. وهذا معنى قولهم لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان، فالمراد الاحكام المبنيه على الايه على الاعراف. يعني مثلا شرط العداله الذي يشترط في الشهود قابل ان يتغير فيه بعض الاشياء، من ناحيه ان العداله ملكه تجعل صاحبها ملازما للتقوى والمروءه. طب المروءه ده هي معناها يعني يتسع لاشياء تتفاوت من وقت لاخر ومن مكان لاخر. فمن خوارم المروءة مثلا التي تعد قادحة في العدالة عند البلاد المشرقية كشف الرأس، فهو قبيح عندهم. وفي البلاد المغربية لا يعد كشف الرأس قبيحا ولا خارما لمروءة الرجل، وهذا المثال ذكره الشاطبي رحمه الله. كذلك أيضا ذكر القصاص في هذا الباب مما يتغير فيه الحكم بتغير العرف مهر المثل ونفقة الزوجة. كذلك أيضا من الأمثلة العيوب التي في الثياب، يعني ممكن يكون في عصر من العصور إذا الثوب في لونين يبدأ عيد يترد مثلا به الثوب، وقد يكون ذلك زينة بالعكس ترفع ثمن الثوب في عصر آخر، فالرد بالعيوب أيضا ممكن يختلف حسب العرف. خيار الرؤية، واحد راح يشتري بيت، فقديما أفتى الأحناف بأن الرجل الذي ذهب لشراء البيت إذا رأى ظاهر البيت وبعض حجراته فقد رأى وسقط عنه خيار الرؤية خلاص. والمتأخرون اشترطوا أن ينظر إلى جميع حجرات البيت. طب إيه السبب؟ اختلف الأعراف. العرف القديم كانت عادة في البناء أن الحجرات تكون على نمط واحد، فإذا رأى حجرة كأنه رأى بقية الحجرات، فحينئذ انتهى خيار الرؤية برؤية هذه الحجرة. ما يقولش أصلا ما شوفش بقية الحجرات، لا، هو العرف تكتفي برؤية حجرة واحدة لأن الحجرات كلها واحدة. لكن بعد ذلك أخذ الناس يعني ينوعون في الحجرات وفي ساعتها وفي أشكالها، فلذلك اشترط المتأخرون رؤية جميع الحجرات، وإلا بقي للمشتري خيار الرؤية. كذلك أيضا من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم في مجال صدقة الفطر أنها تختلف يعني باختلاف الأقوات الغالبة حسب اللي ما اعتداه الناس وعرفوه. ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا كانت الأقوات الغالبة التمر والشعير والزبيب والأقط، لذلك كان الإخراج منها. ثم قد لا تكون هذه أقواتا في بعض الأزمنة، ويكون مثلا الأرز أكثر معرفة ويعتدون الناس أكثر، فلا شك أنه يكون أولى بالإخراج. فهذا أيضا مما يختار فيه الحكم باختلاف العرف، لأن الحكم بني على العرف. أيضا مثل بعض العلماء لاختلاف الأحكام باختلاف الأعراف عدم أخذ أجرة على تعليم القرآن، وذلك كان يفتى به يعني عند المتقدمين من الحنفية، والمتأخرون أباحوا أخذ الأجرة، وليس ذلك يعني خلافا في الحجة والبرهان، ولكنه خلاف عصر وأوان. ففي السابق كان المعمول به أن بيت المال يكفل هؤلاء المحفظين للقرآن ويخصصونهم باعتياط، فلذلك لم يجيز لهم أن يأخذوا أجرا. ولما أهمل هؤلاء القراء وخشي أهل العلم إن قطع عنهم الأجر أن يندرس القرآن، فرأوا أنهم يعطون أجرا حتى يستمروا في العكوف على إقراء الناس كتاب الله تبارك وتعالى وتحفيظهم له. فكل هذه الأحكام التغير في سببها هو ابتناؤها على الأعراف. أما يعني ما يتطرق إليه العلمانيون الذين يريدون تغيير الأحكام القطعية أو يريدون نسخها بعد أن انتهى زمن النسخ، فهذا كله من الفكر الفاسد المنحرف، لأن الأحكام التي قطع فيها الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن العرف لا يمكن أن تتغير بتغير الأزمان. ونختم بهذا المثال. فأبو حنيفة رحمه الله كان يعني يرى الأخذ بالعدالة الظاهرة في قبول شهادة الشهود، طبعا فيما عدا الحدود والقصاص. وفي فتوى أصحابه أبي يوسف ومحمد اشترطوا تزكية الشهود ولم يكتفوا بالعدالة الظاهرة، وذلك لما كثر الكذب، فليس في ذلك يعني اختلاف حجة وبرهان كما ذكرنا، ولكنه اختلاف عصر وأوان. ومن واقعنا مثلا يمكن أن نقرب الأمر إذا كان العرف السائد في الاحترام أن لا تنادي الرجل الكبير باسمه أو لا تخطبه باسمه، وإنما تضيف إليه أي كلمة للإكرام، يا أخ فلان، يا شيخ فلان، يا أستاذ فلان. فأتى إنسان يعني صغير في السن ونادى هذا الرجل الكبير هكذا مجردا، فقال هذا الصغير لم يرد شيء من الشرع يجب علي أن أفعل كذا أو كذا، أو الصحابة أو السابقون كانوا ينادون بعضا ينادي بعضهم بعض بأسمائهم، قلنا له لا، العرف هذا تغير، وهذا يعد نوع من عدم الاحترام لجريان العمل على ذلك. فينبغي إذا مراعاة الأعراف ويكون من الأدب أن تلتزم أيضا بهذا العرف، ونحن ذلك من الأمور التي يعني لم يأتي فيها أمر ولم وليس فيها ناس، ولكنها يعني خضعت العرف في الصابر، فأيضا تخضع العرف في الله. والله تعالى أعلم، صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.